السائل يسأل فيقول في أسئلة الاستفسارات الأسبوع الرابع: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام راجع إلى اعتبار متعلق التوحيد، وتقسيمه إلى قسمين راجع إلى اعتبار ما يجب على الموحد. يقول: لم أفهم هذه العبارة. والجواب عن ذلك أن هذه التقسيمات هي استقرائية، فإذا نظرنا إلى ما يجب على الموحد فإن الموحد عليه يجب عليه أمران: الأمر الأول أن يعرف الله، والأمر الثاني أن يعبد الله. ولذلك جاءت التقسيمات الثنائية على هذا الأساس، مثل التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد، والتوحيد المعرفي أو التوحيد الخبري، وكذلك التوحيد الإرادي الطلبي، وهكذا توحيد السيادة وتوحيد العبادة. فكل هذه باعتبار أن الموحد يجب عليه أن يفرد الله في هذين الجانبين، فهناك ما يجب عليه علما وهناك ما يجب عليه عملا. أما الثلاثة، تقسيم التوحيد ثلاثة الأقسام، فهذا باعتبار الموحد أي هو الله، والله عز وجل يوحد ويفرد بأفعاله ويفرد بأسمائه وصفاته ويفرد بألوهيته، والله أعلم.